إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعة سهير صالح من الفيوم تتساءل: ما حكم الإسراف في الطعام والشراب؟ يجيب عن التساؤل الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فالأكل والشرب بقدر ما يندفع به الهلاك فرض، وهو بقدر الشبع مباح، فإذا نوى بالشبع ازدياد قوة البدن على الطاعة وآداء الواجبات فهو مندوب، وما زاد على الشبع فهو مكروه أو محظور على الخلاف بين الفقهاء، إلا إذا قصد به التقوي على صوم الغد أو لئلا يستحي الضيف. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإنسان مأمور بأن يأكل ويشرب بحيث يتقوى على آداء المطلوب، ولا يتعدى إلى الحرام، ولا يكثر الإنفاق المستقبح، ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره ولا يحتاج إليه. فإن تعدى ذلك إلى ما يمنعه القيام بالواجب حرم عليه، وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه، ولأنه إضاعة المال وإمراض النفس. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. فضيلة الدكتور، ولكن ماذا لو تسبب تقليل الطعام في ضرر أو كسل في أداء العبادة؟ قال المالكية: يطلب تخفيف المائدة بتقليل الطعام والشراب على قدر لا يترتب عليه ضرر ولا كسل عن عبادة، فقد يكون للشبع سببا في عبادة فيجب، وقد يترتب عليه ترك واجب فيحرم، أو ترك مستحب فيكره. وقال الغزالي: صرف المال إلى الأطعمة النفيسة التي لا يليق بحاله تبذير، فيكون سببا للحجر. وقال القليوبي: إن هذا هو أحد القولين عند الشافعية، والقول الثاني عندهم أنه لا يعتبر تبذيرا ما لم يصرف في محرم، فيعتبر عندئذ إسرافا وتبذيرا إجماعا. وقال الحنابلة: لا بأس بالشبع، لكن يكره الإسراف، والإسراف في المباحات هو مجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم، والله سبحانه وتعالى أعلم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.